بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأحد الثاني من شهر الله المحرم لعام 41 و400 ألف، أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ مصطفى مبرم حفظه الله ليعلق لنا على رسالة التعصب الذميم للإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، وهذا ضمن دورة محمد بن جرير الطبري رحمه الله التي تبث مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. فاللهم افتح على شيخنا وانفع به، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذا اللقاء وجهة انعقاده والرسالة المقروءة فيه، وهي التعصب الذميم وآثاره لشيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. وهذه الرسالة كانت محاضرة ألقاها فضيلته في عام 11 و400 ألف حينما برزت الحزبية العمياء، كما في حاشية النسخة التي بين يدي، حينما برزت الحزبية العمياء بشكل رهيب، قدمت علاجا لمن أراد الله به خيرا ممن أصيب بهذا الداء العضال. هذا من كلام الشيخ ربيع في حاشية المطبوعة. وهذه الرسالة وهذه المحاضرة سماها بالتعصب الذميم وآثاره، وسيأتي الكلام على معنى التعصب وحقيقته، لكن هل هذا العنوان من باب الوصف الكاشف أم أنه من باب القيد؟ يعني عندما قال حفظه الله التعصب الذميم، هذه المذمة هل هي وصف كاشف أم أنها قيد؟ وما الفرق بين الأمرين؟ إن قلنا إن هذا من باب الوصف الكاشف، فإن كل تعصب يكون مذموما، فلا يمدح التعصب مطلقا، فيكون هذا من باب الوصف الكاشف، وهذا على معنى قول الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. إذ هذا في حقيقة الأمر وصف كاشف، لأنه لا برهان على إلهية وربوبية غير الله جل وعلا. وأما إن قلنا إن هذا من باب القيد ويكون من التعصب ما هو محمود، فيكون من التعصب ما هو محمود، فتكون المذمة والحالة هذه تكون قيدا، وهذا هو الذي يظهر من مسالك أهل العلم وطرقهم. وذلك أنني رأيت في تراجم كثير من أئمة السنة على طبقات التراجم والتواريخ من وصف بأنه كان يتعصب للسنة وأهلها، أو كان متعصبا للسنة وأهلها، أو كان عنده تعصب للسنة أو تعصب للحق. وهذا كثير في كتب التراجم وفي نقولات الذهبي في تاريخ الإسلام وفي السير، شيء من هذا. وهذا أيضا يتنزل على قول الله جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فإن قلنا إن كل حمية فهي مذمومة وهي جاهلية، فإن هذا يكون من باب الوصف الكاشف في الآية كما تقدم. وإن قلنا إنه قيد، فمن كانت عنده حمية للحق أو حمية للإسلام أو حمية للسنة، فإنه يكون محمودا. وقد رأيت استعمال ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاصطلاح، وهي الحمية الإسلامية، في كتابه أحكام أهل الذمة. فإنه لما ذكر تسلط بعض أمراء النصارى على بعض بلاد المسلمين وبعض بلاد مصر وأخذ ما بأيدي المسلمين في عهد الآمر بالله، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ثم انتبه الآمر من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية والغيرة المحمدية، فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين وألبس الذمة الصغار، إلى آخر كلامه. وأيضا من أعجب ما رأيته في هذا المعنى ما قرره الحافظ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني في مقدمة كتابه الذب المسند، أو عفوا القول المسدد، في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وهو كتاب جديد القدر على صغر حجمه، رد فيه على شيخه الحافظ العراقي. فانظر ماذا قال. قال رحمه الله: أما بعد، فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطلع على خباياه المثير لخباياه عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحمية للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية، بل هي ذب عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. وقد قرأت في ذلك جزءا جمعه شيخنا الإمام العلامة حافظ عصره زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي تغمده الله بالرحمة والرضوان، كتبته عنه ورأيت في تراجم كثير كتبته عنه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد استخدم هذين المصطلحين: التعصب للسنة والحمية التي لا تقدح، الحمية للسنة والعصبية التي لا تخل بالدين. فعرفنا من هذا أن الشيخ حفظه الله عندما قال التعصب الذميم، أن هذا التعصب الذي يقع للباطل ولأهله ولحماية أهل الباطل هو المذموم، وأما العصبية والحمية للحق. وقد يفهم أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل في الصحيحين، الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالحديث في الصحيحين كما قدمنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله، والشجاعة مطلوبة في الجهاد، والحمية أيضا للإسلام وأهله مطلوبة في الجهاد، وإنما المذموم الرياء. ولهذا قال: ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. التعليق على هذه الرسالة وعلى هذه المحاضرة سيكون بمثابة الخطوط العريضة، يعني القواعد التي يفهم بها كلام الشيخ حفظه الله وطريقته وأيضا طريقة الأئمة في التصنيف في مثل هذه الأبواب لأنها مهمة جدا والتي يفهم بها أيضا سياق النصوص والاستدلال بها. ولن نعلق على كل كلمة قالها الشيخ أو نفسر كل آية ذكرها الشيخ أو نشرح كل حديث ذكره الشيخ أو نبين كل كلمة أو لفظ مغلق، إنما المقصود هو التعليق الذي تفهم به هذه الرسالة أو هذه المحاضرة، وهي في الجملة ولله الحمد مفهومة بينة واضحة المعالم. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث أو هذا التقدمة هي التي تسمى بخطبة الحاجة، وبعضها جاء في حديث ابن مسعود وبعضها جاء في حديث جابر ابن عبد الله عند مسلم. قال: وبعد، فإن حديثنا عن موضوع خطير جدا، ألا وهو التعصب الذميم وما يؤدي إليه من آثار، وإنه لداء عضار فتك بعقول الأمم وحطم المبادئ وفتك بالأرواح، وإنه لأول داء ابتلي به الخلق. فإبليس اللعين أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب: خلقتني من نار وخلقته من طين. تعصب واعتزاز بعنصره. وقوم نوح وغيرهم من الأمم الضالة التي كذبت الرسل، الأحزاب، الفرق، أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك وسائر الكفرة والوثنيين، ما فتك بهم إلا هذا الداء العضال والعياذ بالله. هنا يبين الشيخ حفظه الله تعالى بهذه التوطئة خطر وضرر وأهمية الكلام في موضوع التعصب، وأنه داء عضال فتك بالأمم السابقة، وأنه مسلك إبليس اللعين في رد الحق ومعارضته. فإن إبليس لما تعصب لنفسه ولأصل خلقته كفر بالله جل وعلا وأبى أن يسجد لآدم إذ أمره الله بذلك، فتعصب واعتز بعنصره. وهكذا الذين اتبعوه من الأمم على معارضة أمر الله وعلى مخالفة الرسل. وبين أن هذا المسلك سلكته الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديثا. فقال حفظه الله: الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديثا، سواء أصابها هذا الداء في عقائدها أو في عبادتها، الأمراض القدرية كلها من هذا المنطلق. هنا لا بد من التنبيه على أمر، ثم يأتي التنبيه على أمر آخر وهو من القواعد المهمة في فهم كلام الله وتنزيل آيات الله جل وعلا. لاحظ أن الشيخ حفظه الله ذكر أن التعصب مسلك إبليس، وأنه مسلك قوم الأمم الكافرة الملحدة من اليهود والنصارى والمجوس والهنادك وسائر الكفرة والوثنيين. ثم قال: الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديثا سواء أصابها هذا الداء في عقائدها أو في عبادها أو في عباداتها الأمراض القدرية كلها من هذا المنطلق، يعني أنه يتنزل عليهم تتنزل عليهم هذه النصوص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكفرة. وهنا لا بد من فهم قاعدة متعلقة بكلام الله جل جلاله، وهي قاعدة منطلقة من كلام العرب في بلاغتها، وهو أنه لا يلزم في المشبه والمشبه به أن يتكافأ من كل وجه، بمعنى أن يتنزل الحكم على المشبه والمشبه به في كل وجه إلا إذا انطبق عليه الحكم انطباقا كليا، فإنه والحالة هذا يتنزل عليه الحكم جملة وتفصيلا. ومن هنا قال العلماء وخصوصا شراح كتاب التوحيد صاحب التيسير صاحب فتح المجيد إبطال التنديد المصنف نفسه الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر، وفي مسائل أو في مسائل باب فلا تجعلوا لله أندادا، ذكر أن السلف كانوا يحتجون بالآيات والنصوص الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن ما سيأتي من كلام الشيخ ربيع حفظه الله أنه ساق الآيات التي نزلت في قوم نوح وقوم هود وسائر الأمم وفي مخاصماتهم ومحاجتهم لأممهم يوم القيامة. وعلى هذا فإنه لا يلزم من هذا السياق أن ينزل عليهم الحكم على جهة العموم. وهذه القاعدة البلاغية قاعدة مهمة، وهو أنه لا يلزم في المشبه والمشبه به أن يتكافأ من كل وجه ومن كل طريق، مهمة جدا في فهم النصوص. مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه كما هو معلوم للرؤية بالرؤية في جهة الوضوح وعدم التزاحم وعدم احتياج بعضهم لبعض في التناوب. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد وثن، هذا لا يلزم منه أن مدمن الخمر يكون كافرا، وإنما التشبيه هنا وقع على الملازمة، لأن عابد الوثن يعكف عنده يلازمه، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبهه في باب الملازمة بهذا الأمر إلا أن يخرج عن طور الإسلام ويستحل هذه الخمر عياذا بالله. لكن إذا بقي على أصل المعصية فإنه لا يلزم أن ينزل عليه الحكم من كل اتجاه. قد دلت السنة أيضا على هذا المعنى في قول الله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في سورة الكهف إذا قرأت سياق الآيات تجد أنها نزلت في الكفار الذين يردون الحق ويجادلون فيه. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم في قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وأمرهما بقيام الليل وقولهما للنبي صلى الله عليه وسلم أرواحنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وانصرف. وهذا الحديث كما قلت عند البخاري ومسلم واحد منهم متفق عليه وعند أحمد أيضا وغيره. فلا يقال إن سياق الآيات من أولها إلى آخرها يتنزل على هذا الحكم أو هذا السياق، وإنما يؤخذ منه جزءه الذي يراد به وينتهي به الحكم حيث انتهى به الفعل. وقد أخرج أيضا سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي وفي شعب الإيمان وغيرهم عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى في يد جابر بن عبد الله درهما فقال ما هذا الدرهم؟ قال أريد أن أشتري به لحما لأهلي. قرموا إليه يعني اشتهوه. فقال عمر رضي الله عنه مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهكذا أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث حزير بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وابنته ابن أخت فقال للابن النصح وللأخت النصح وأت عبد الله فإنه سيتابعني يعني ابن مسعود فأتى عبد الله فأخبره فقال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصح ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه سجل هذه الآية قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين وسياقها معلوم في من كما في سورة الأنعام. وهكذا جاء عن زيد ابن وهب عند البخاري في صحيحه قال مررت بالربذة مكان معروف قريب من المدينة فإذا أنا لأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا قال كنت بالشأن فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أنقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا لفظ البخاري رحمه الله. إذا فهمنا هذا الموضع وهذا التقعيد وهذه هذا البيان في أن الاستجلاب بمثل هذه الآيات وما في معناها وتنزيلها على حسب المناسبة على من وقع فيه شيء من هذا الحكم لا مانع منه، بل إن الحافظ أبا عمر بن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله تعالى إمام المغرب أو إمام الغرب الإسلامي في كتابه جامع بيان العلم وفضله لما تكلم كلاما نفيسا في باب التقليد احتج بهذه الآيات وبأكثر منها. وينبغي أن تعلم أن التعصب فرع التقليد، وما تعصب من تعصب للباطل إلا بعد التقليد الأعمى الذي لا يكون معه علم ولا تحقيق. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك لأننا سنفهم ما سيأتي من الكلام على مقتضى ما ذكرناه في هذا الأصل في هذه القاعدة. قال حبيبه الله إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، فيجب أن يتحسس كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، ويتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء والداء الناجع للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. نسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها. ثم قال حفظه الله إن الإسلام دين الحق نزل من الله الملك الحق المبين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو هذا الداء، داء التعصب. وإن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام. هنا ينبغي أن ترتب هذه الفائدة التي ذكرها، وهو أن التعصب ليس محصورا في التعصب المذهبي، لأن كثيرين من الناس إذا وصفته بالتعصب أو أردت أن تتكلم على التفكر على المذاهب ذهب وهله من أول السماع إلى التعصب للمذاهب. هذا ليس حصرا، وإنما هذا الداء عام. قد يكون التعصب للدين الفاسد كما عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعلي أو علني أذكره بعد ذلك، يعني من كلام شيخ الإسلام، وهو التعصب للدين الفاسد. والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب هذه كلها مظاهر التعصب. قد تتعصب لدين فاسد تظن أنه هو الدين الحق، قد تتعصب لقبيلتك على قبيلة أخرى، قد تتعصب لشخص معين فتقدمه على غيره مع عدم أهليته لذلك، قد تتعصب لفكر، هذا الفكر قد يكون من فكرك أنت وقد يكون من فكر غيره، وهكذا التعصب للمذاهب وإن كانت في الجملة على الحق، ولكن يتعصب للباطل الذي عندها، وهكذا التعصب للأحزاب. قال الشيخ قد حاربه الإسلام أشد الحرب، ذلك أن التعصب، قال حفظه الله، ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحل المتعفن والمصدر البغير لكل هذه الأدواء الفتاكة، فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة لأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدار والخصام بالباطل. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لاحظ أن هذه الآية كما قلنا نزلت في الكفار، ومع هذا احتج بها العلماء رحمهم الله تعالى في باب النهي عن مخاصمة أهل البدع وجدالهم ومناظرتهم والجلوس إليهم. كل أئمة التفسير أو عامة أئمة التفسير الذين يعتمد قولهم والذين صنفوا في كتب الاعتقاد يسوقون هذه الآيات في مثل هذا المقام أيضا. قال وقول الله جل وعلا، قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم بالبلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال حبيبه الله بعد ذلك حجة أهل التعصب، ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال؟ أن عيون المحل يعني الذين يدققون في بعض مسائل النحو يقولون إن الضمائر هنا التي تقع بين اسم الاستفهام أو حرف الاستفهام وبين المستفهم عنه حشو في الكلام لا حاجة لها، وإنما يقال ما حجتهم في خضم هذا الجدال. نبه على هذا طائفة من النحويين والبلاغيين، ما هي حجتهم في خضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل وعلى امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب تكاد تكون حجة لكل الأمم، وهي عمدة كل متعصب عاجز ظالم. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه حجتهم، لم يأتهم مثل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر وذلكم هو التعصب. يعني يريد الشيخ أن يصور لك أن من التعصب أن يأتيك الحق من الجهة التي لا تحبها أو لا تريد رفعتها أو لا تريد مكانتها، وهذا ما رد به قوم نوح الحق وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ولو جاءهم ما جاء به نوح من طريق آبائهم وما وجدوا عليه آباءهم لأخذوا به. قال وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعصب للآباء ومخالفاتهم مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهذه حجة كل متعصب. حتى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية: التقليد من أصول الكفر. يعني أن التقليد أصل من أصول الكفر. وهذه العبارة سمعناها مرارا من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، واستعملها الشيخ ربيع أيضا حفظه الله في شرحه على أصول في شرحه على القواعد الأربع، استعملها كثير من أهل العلم. بعد ذلك ذكر الشيخ عواقب التعصب، ما عواقبه في هذه الدنيا، ما عواقبه في الآخرة، أين يصير أمر المتعصب للباطل، وأين تصل بهم الخصومة والاتباع الأعمى. أبا أنس. نعم معك، معك يا شيخ، تفضل. بارك الله فيك. ترون أن مدة الدرس نفس الساعة أو لا؟ براحتك، عندك وقت. طيب نكمل هذا أيضا إن شاء الله. قال حفظه الله تعالى: عواقب التعصب. فما هي عواقب هذا التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟ هذه كلها فروع التعصب، حقيقة التعصب، تقليد، عناد، تكذيب، يحملهم هذا كله على التعصب، على أن يأتيهم الحق من غير جهتهم، من غير الجهة التي يريدونها أو يحبونها. قال: لقد ذكر الله جل وعلا عواقب ذلك في سور وقصص كثيرة في القرآن الكريم في النسخة التي بين يدي كثرة، لتأخذ هذه الأمة من مصائبهم ومصارعهم عبرا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم، والمصائر مثل مصائرهم. سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير، عدلا من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. هنا يأتينا أصل أيضا يرجع إلى الأصل الأول الذي ذكرناه، وهو أنه لا يلزم التكافؤ بين المشبه والمشبهين. في نصوص كثيرة جاء النهي عن أمور فعلتها الأمم قبلنا، وهذه نصوص عامة، وجاءت النصوص المخصصة لهذا العموم والمبينة المراد به، وأنه ما جاء النهي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل التحذير من هذا المسلك. فيحتج العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن التشبه بالكفار بآيات، لأنهم يتشبهون بها فيهم من جهة أنه لا بد وأن يقعوا في هذا المسلك. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في باب السحر وفي باب يعني النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ذكر قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر الشراح وغيرهم وجه الاستدلال بهذه الآية، وهو أنه ما من شيء وقعت فيه تلك الأمم إلا ويقع في الأمة منه. وهذا جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتموه. هذا اللفظ الذي أحفظه هو المتفق عليه. وأما لفظ حذو القدة بالقدة فلا أذكره لا في البخاري ولا في ولا في مسلم. ولما قالوا له عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى قال فمن؟ قال فمن؟ فإذا هذا التشبه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، من تشبه بقوم فهو منهم، تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأطال النفس فيه، بل عقد له كتاب وهو مطبوع، بل عقد له كتابا وهو مطبوع في مجلدين، سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أن أقل ما يقال في حكم التشبه بالكفار أنه حرام، يعني أن من التشبه ما يكون كفرا. قال حفظه الله بعد ذلك، قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه ما تضمن وما تضمنته قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه نتائج التعصب في الدنيا، هلاك ودمار والعياذ بالله حاق بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. سلكه الله تبارك وتعالى في مسلك واحد وبين نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. هنا سنقف وقفة لكن ليس في هذا المجلس، نتجول فيها في تأريخ التعصب المذهبي على ما ذكره الأئمة المؤرخون فيما حصل من دمار كامل شامل تام أبيدت فيه قرى بأكملها بأيدي بعضهم البعض في حروب واقتتالات، لا أقول بين الرافضة والسنة فإن هذا من أكثر الحروب التي يذكرها المؤرخون والمصنفون بالتاريخ، وإنما بين المذاهب المنتسبة للإسلام من الشافعية والحنفية وأضراب ذلك من هذه التعصبات، لأن الشيخ حفظه الله تعالى قسم الآثار الوخيمة للتعصب إلى قسمين، أو قسم هذه الآثار الوخيمة للتعصب قسمين، لأن إلى هذه ألف انضيفوها في علم النحو والبلاغة إلى حشو الكلام. الأولى متعلقة بالدمار الدنيا من إهلاك الحرث والنسل وسفك الدماء والقتل والاقتتال، وقد وقفت على عجائب في التاريخ وانا انظر في الايام الماضيه في التعصب المذهبي الذي وقع بين المذاهب المنتميه للسنه من الشيء العجيب الذي تقشعره له الابدان ويعجب له كل مسلم كيف تلاعب الشيطان بأمثال هؤلاء فأوقعهم في مثل هذه الفتن. ولولا خشيت أن يطول الوقت لأن هذا من مقاصد التعليق عندي على هذه المحاضرة وعلى هذه الكلمة، وهو أن نبين بالحقائق والأدلة والبراهين هذا الذي قرره الشيخ حفظه الله تعالى من المرتع الوخيم الذي يقع بسبب التعصب. لكن أتحفكم بشيء في هذا المجلس، ثم بعد ذلك نأخذ مواقف أخرى تدل على الإنصاف الذي وسنقتصر عليه، لأن الحروب والفتن التي كانت بين الرافضة والسنة بسبب تعصب الرافضة للباطل لا يكاد يخلو منها قرن من القرون، بل ربما في بعض القرون لا تكاد يخلو منها زمان أو مكان. لكن انظر إلى إنصاف الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بسبب شناعة وحماقة بعض المنتسبين إلى السنة في ارتكابهم بعض الحماقات التي يظنون أنهم ينصرون بها الدين. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت سنة 63 و300، فيها في عاشوراء عملت البدعة الشمعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة، وكلا الفريقين قليل عقل أو عديمه بعيد عن السداد. وذلك أن جماعة، انظر إلى كلام الكثير ما الذي يبينه ويبرهن عليه ويعلله، وذلك أن جماعة من أهل السنة أركبوا امرأة وسموها عائشة، وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير، وقالوا نقاتل أصحاب علي، وقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير، وعاث العيارون في البلد فسادا، ونهدت الأموال، ثم أخذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا فسكتت الفتنة. هذه تمهيد فقط التعصب الذي كان بين الرافضة وبين السنة وما حصل به من المقتلة، وهذا لا يكاد يخلو منه سنة من سنين التاريخ، ولا تزال عصبيتهم وحماقتهم وجهلهم وقتلهم لأهل الإسلام وأهل السنة في كل زمان ومكان، كف الله شرهم عن الإسلام وأهله. وهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بين قلة العقل أو انعدامه عند أمثال هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة، وأنهم جهلة لا يعرفون الحق ولا يعرفون السنة، وأن الواجب على المسلم أن ينتصر بالحق بالحق وأن يدعو إلى الحق بالحق، هذا هو الواجب عليه في هذا القدر سنكتفي في هذا المجلس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسيت أن أبتدئ بشكر الله تعالى وحمده والثناء عليه، وإن كنا قد حمدناه إلا المزيد من الشكر على هذه النعمة وانعقاد مثل هذه المجالس وهذه الدورات التي يتواصل فيها عبر القارات. وشكر الله أيضا لمن كان سببا في هذا اللقاء وهذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على هذه الدورة وأن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إن كان هناك أسئلة سنرجوها إن شاء الله للمجلس القادم أو المجلس الذي بعده يا أبا أنس، بوجود انشغال وفقكم الله، وسلم على الإخوة الذين يستمعون إلينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.